هو السائن هو استغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها المؤمنون والمؤمنات، مرة أخرى نقف على درس من دروس سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم لكي نستجلي بها طبيعة هذا الدين ونستجلي بها طبيعة هذه المعركة مع أصحاب هذا الدين ضد من عاداهم من المشركين وغيرهم من أصحاب النحل الأخرى. اليوم سنقف مع حدث ومع غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. الزمان شهر شوال من السنة الخامسة للهجرة، والمكان مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغزوة اليوم تكشف لنا حقيقة المعركة الدائرة اليوم في عالمنا الإسلامي. فأنا أسرد وقائع هذه الغزوة، فليحاول كل منكم أن يسقطها على واقع من وقائع بلادنا المختلفة. فكل بلد فيها مشروع الإصلاح والصلاح إلا وفيها أيضا مشروع الفساد والإفساد. كل مكان فيه مقاومة للظلم وللاستبداد وللعبودية وللاستضعاف لا بد أن يكون هنالك من يقاوم هذه الحركة التي تريد التحرر وتريد أن تكون عبوديتها لله تعالى وحده. الغزوة هي غزوة الأحزاب. لما أجلى النبي صلى الله عليه وسلم قبيلتين من اليهود كانا يسكنان في المدينة، قبيلة بني قينقاع وقبيلة بني النضير، أجلوا فذهبوا إلى مدينة خيبر في شمال الجزيرة، وبقي في المدينة قبيلة من أكبر قبائل اليهود وهي قبيلة بني قريظة. إذن أجليت قبيلتان وبقيت قبيلة. هذه القبيلة ما زالت تحتفظ بعلاقتها مع المسلمين وما زالت تحتفظ بعقدها بالتزام بعقودها مع النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. اليهود الآن في خيبر والمسلمون تقوى شوكتهم في المدينة، والناس مقبلون على الإسلام. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيفكر في يوم من الأيام أن يغزو خيبر ويقضي على اليهود هنالك، لأنهم يحملون معهم عنصر الفساد والإفساد. فكان لابد أن يأخذوا خطوة استباقية لكي يحرضوا على المسلمين في المدينة. فقاموا وانتخبوا مجموعة من سادتهم وزعمائهم وأحبارهم لكي يؤلبوا على المسلمين في المدينة. فبدأوا أول ما بدأوا به بمكة حيث قبيلة قريش، نزلوا ثم أغروا قريش بأن هذه هي المعركة القاضية للمسلمين، إذا تعاونت القبائل الأخرى كلها وتضافرت وتحزبت ضد الإسلام فلن تقوم بعد ذلك للدعوة قيامة، وستكون النهاية الأبدية لمحمد صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. طبعا هذا يوافق هوى في نفوس قريش فاستجابوا، لا سيما أن اليهود أخبروهم بأنهم أهدى، لأنهم عندهم علم من الكتاب كما أخبر القرآن الكريم، فكذبا وبهتانا قالوا لهم بأنكم أهدى من هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. انتقلوا بعد ذلك إلى قبيلة كبرى من قبائل العرب وهي قبيلة غطفان، ونزلوا أيضا وأقنعوا قومها بأن يشاركوا في هذه المعركة الفاصلة، كما أقنعوا قبيلة بني سليم وبني فزارة وغيرها من القبائل الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن غائبا على هذا المشهد ولا على هذه المكيدة التي تدار حوله وحول المدينة المنورة، فجمع مستشاريه ثم استشارهم ما هو العمل الآن والأحزاب قد تحزبوا، فكان لكل رأيه، ولكن الرأي الوجيه الذي عجب النبي صلى الله عليه وسلم وأعجب أصحابه هو رأي سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه من بلاد الفرس، الذي أشار بحفر خندق، قال: نحن في بلاد الفرس كلما واجهنا أعداء خندقنا، أي نحفر حفرة كبيرة أمام المدينة التي سيهجمون عليها حتى لا يستطيع العدو أن يدخل. فاستحسنت الفكرة، قبل أن أستمر في سرد هذه الأحداث أحب أن أصف لكم المدينة وموقعها. فالمدينة كما جاء في الكتب المقدسة من قبل توجد بين حرتين، والحرتين أي بين سفحي جبلين عظيمين. هذه الجبال لوعورتها وحدة أحجارها لا يستطيع جيش أن يقتحم هذه الجبال، وبالتالي يستحيل دخول المدينة من الشرق أو من الغرب. فالبابان الذي يمكن الدخول منهما إلى المدينة المنورة إما عبر الشمال وإما عبر الجنوب. أما عبر الجنوب فهنالك قبيلة بني قريظة ولهم منعة، وباعتبار أن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق فالباب هنالك أيضا مغفل، لا يستطيع الأعداء أن يدخلوا إذن من الجنوب، فبقيت الفتحة الكبيرة والهوة بين الشمال جهة الشمال. فهنالك كان اقتراح سلمان الفارسي بأن يحفر هنالك خندق بسعة تقريبا 5-6 متر عرضا، وبطول حوالي 5 كيلومتر، وبعمق تقريبا 4 أو 5 مترات، بحيث لا يستطيع الجيش أن يقتحم هذا الخندق إلى المدينة. إذن الفكرة ملائمة، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بتنفيذها، أي بدأوا بحفر الخندق. والزائر إلى المدينة اليوم ما يزال عند مسجد الرحمة وغيرها ما يزال يجد آثار ولو بشكل قليل لهذا الخندق. النبي صلى الله عليه وسلم شارك مع أصحابه في حفر الخندق، فكان يحمل التراب وكان يحفر إلى غير ذلك كأنه واحد من الجند، إلا أن الوقت ذلك الوقت كان فيه شيء من المجاعة، فكان يغلبهم الجوع وهم يحفرون، كان بعضهم يضع حجرا في بطنه، يسد حجرا في بطنه حتى يخفف من آلام الجوع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع حجرين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتصوروا هذه الشدة وهذا البأس الشديد الذي نزل، يعني تصوروا الأمر يعني يسهل سرده، ولكن لابد أن نعيش ونحيا هذه اللحظات. يعني جيش أحزاب من العرب من اليهود سيهجمون على المدينة، والمدينة في حالة من البأس والضراء ومن الجوع والألم وقلة الحاجة وقلة الجند، فعدد المسلمين الذين يمكن أن يشاركوا في المعركة لا يتجاوز 3000 من بينهم المنافقين. وبينما الجيوش التي ستهجم على المدينة تفوق 10000، ولأول مرة في تاريخ الجزيرة العربية سيجتمع أكثر من 10000 جندي حول المدينة. إذن الوضع غاية في الشدة وغاية في البأس، فانظروا إلى الحالة النفسية للمسلمين في هذا الإطار. يعني هذه الأحداث ربما التي تبعث على اليأس وتبعث على الإحباط، يعني وربما يغلب على بعضهم أن خلاص هذه النهاية المؤلمة للمسلمين، يعني يتعصر على بعض الصحابة يعني أن يكسروا حجرا وسط هذا الخندق، فيستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم فيحمل فأسه ثم يضرب ذلك الحجر فيهونه الله تعالى عليه فيتكسر، فإذا بنور ينبعث فيقول الله أكبر، لقد أضاء لي قصر أو قصور الشام، ثم يضرب الضربة الثانية ويقول الله أكبر، لقد أضاء لي قصور كسرى، ثم يضرب الثالثة ويقول الله أكبر، لقد أضاء لي قصور اليمن. في ظل هذا الظلام، في هذه الحالة التي تبعث عن اليأس، النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بالفتح العظيم للمسلمين، بحيث يصل هذا الدين إلى الشمال، حيث يصل إلى بلاد الفرس وإلى بلاد الروم، وحيث يصل أيضا إلى بلاد اليمن. هذا الذي يبعث دائما على الأمل. الأمل لا بد أن يكون مصاحبا يعني ومقرونا بالإيمان بالله عز وجل، لأن هذا دين الله عز وجل، ودين الله تعالى هو الغالب بإذن الله. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، صدق الله العظيم. بعد أن حفروا الخندق في أقل من شهر، وصل الجيش قريش وبنو النضير ويهود خيبر وبني سليم وغطفان وبني فزارة وغيرهم من القبائل الأخرى، تفاجأوا بهذا الخندق لأنه لم يكن معروفا عند العرب، فوقفوا زمنا يحاصرون المدينة حتى جاع المسلمون. كانت هنالك محاولات لخرق هذا الخندق من بعض الجهات، محاولات ربما قد سمع بها بعضكم، محاولة عمرو ابن ود، هذا الشجاع الكبير البطل، بطل من أبطال قريش. فلما حاول وكان معه عكرمة بن أبي جهل وآخرون، يعني صده عن الدخول إلى المدينة بعض صحابة رسول الله يتزعمهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقتله. أيضا كانت هنالك محاولات لخالد بن الوليد أيضا، وكان مشركا في ذلك الوقت، وتصدى له أيضا أسيد بن حضير رضي الله تعالى عليه من الأنصار، وهكذا. فكانوا رغم هذا الحصار إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوزعهم حسب طول ذلك الخندق لرد كل محاولات، فأحيانا كانوا يشغلونهم حتى عن الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه مسلم، شغلونا في يوم شغلوهم عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا، ملأ الله دورهم وقبورهم نارا عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، ولم يحصل هذا للمسلمين من قبل. هذا كله من الخوف يعني ومن الشدة ومن البأس. فانظروا إلى حالة المسلمين يعني في هذا الحادث الكبير، في هذه الغزوة التي لها أهمية كبيرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتاريخ المسلمين عموما. الآن والمكان أي المدينة لا يستطيعون أن يقتحموها فيما فكر العدو؟ فكروا في أن يفاوضوا بني قريظة الذين يقفون على الباب الجنوب للمدينة ويحرسونها. فذهب إليهم زعماء بنو النضير، منهم حيي بن أبي أخطب وسلام بن أبي الحقيق. فذهبوا إلى زعيمهم، في البداية صدهم وردهم، ولكن بقوا معه يحاولون ويحاولون ويحاولون حتى اقتنع بالأمر. قالوا له: لقد جئناك بالعز كل العز، إنها الضربة القاضية للمسلمين، لابد أن تمد يدك معنا، وإلا سيأتي يومكم ويأتي يومنا في خيبر وهكذا، إذن لابد أن يعني تلتحق بنا وتنضم إلى جيوشنا لكي تكون الضربة القاضية. للأسف وافق يهود بني قريظة، فكانت خيانة عظمى وكان غدر للميثاق. كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم وكثير منهم فاسقون. كان ذلك دأبهم وما يزال ذلك دأبهم. انظروا إلى المفاوضات التي تجري اليوم منذ أن بدأت، أوسلو، مدريد، شرم الشيخ، غيرها من يعني أي اتفاق التزموا به. حتى مع هذه المفاوضات يعني التي تبعث على اليأس وتبعث على الانهزامية، هذه المفاوضات التي تدار بغير اسم الأمة لأن الأمة لا تقبل هذه المفاوضات، فكذلك شأنهم في تاريخ الإسلام. أيضا مسألة التحريض، انظروا إلى هذه الحرب، من يحرض على الحروب اليوم؟ لهذا أقول أنزل الأمور في، لا يمكن أن نفهم كثير من وقائع الأحداث التي تجري اليوم، يعني إذا لم ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة يعني نستشف منها نظرة الإسلام وطبيعة المعركة بين الإسلام وبين أعدائه، ستسهل لنا كثير من الأمور. وهذا القرآن الكريم، الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يشهد في كثير من آياته بهذا الأمر ويشير إلى طبيعة هذه المعركة. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا له أعين، فوصله خبر أن بني قريظة ربما قد يعني خانوا وغدروا، فبعث إليهم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الله بن أبي رواحة رضي الله تعالى عنهم لكي يستجلوا الخبر. فقال لهم كلمة، وانتبهوا أيها الإخوة والأخوات، وفيها درس عظيم. في ظروفنا اليوم وفي ظروف ما يحاك بأمتنا اليوم في مصر، في سوريا، في غيرها من أماكن التي فيها مشاريع الإصلاح، قال لهم: اذهبوا واستجلوا الأمر، فإن كان الأمر حقيقة فلا تقولوا للأمر عندما ترجعون، لا تقولوا ذلك صراحة، وإنما الحنوا لي بكلام أنا أفهمه حتى لا يعض ذلك، لا يفت في عضد الجيش. الجيش يكفيه من الحالة التي يعيش فيها، فغير مستعد لكي يسمع ما يبعث عن اليأس والإحباط. قال لهم: الحنوا لي بكلام حتى لا يفت ذلك في أعضاد الجند. نعم، فطبعا استجلوا الخبر ورأوا أن الأمر حقيقة، فبمجرد أن سألوهم قالوا: ومن محمد؟ ومتى أخبرنا بأنه رسول الله؟ ولا يعني تغيروا ويعني نقضوا كل شيء، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعترف بأنه رسول الله. فعندما رجعت الرسل قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أشاروا إليه: عضل والقارة. عضل والقارة قبيلتان قامتا أيضا بغدر جماعة من المسلمين فقتلوا فيهم بعض القراء في حادثة مؤلمة موجعة تسمى ماء الرجيع. هذه حادثة يعني مؤلمة جدا كانت تسبق غزوة الأحزاب، فإشارة إلى أن الأمر أيضا قد أن القوم قد غدروا مثل ما غدر قبيلة العدل والقارة. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وضع ثوبا على رأسه وما تلبث إلا قليلا ثم رفع الثوب. انظروا ماذا قال: الآن فتحت الباب ضد المسلمين، الباب الذي كان مغلق الآن قد سيفتح، باب بني قريظة الجنوب. سيفتح، ستكون النهاية للمسلمين. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ظل؟ قال الله أكبر، أبشروا أيها المسلمون بنصر قريب. الله أكبر، أبشروا أيها المسلمون بنصر قريب. فانظروا كيف يتعاطى النبي صلى الله عليه وسلم القائد مع هذه الأحداث. المنافقون بدأوا يلعبون لعبتهم وقد وصلهم الخبر من هنا وهناك. فماذا صاروا يضحكون ويعني ويحاولون أن يقذفوا في نفوس المسلمين، في من من من من في قلبه مرض، يعني يستغلون هذا الحدث. يقول يبشرون الله ورسوله بأننا سنأكل من كنوز كسرى، وأحدنا لا يستطيع أن يذهب إلى الغائط ليقضي حاجته، لا يذهب إلى الخلاء بمفرده. يعني أي تضحكون علينا؟ نحن ننظر إلى هذا الوضع الذي نحن فيه. حتى باب الذي فيه بني قريظة قد كشف، يعني كشف ظهرنا. ولذلك قال الله عز وجل ردا عليهم: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. المنافقون والذين في قلوبهم مرض، ممن يسمعون لهم من المسلمين أيضا، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. انتبهوا، هذا الكلام يقال اليوم أيضا. الله سبحانه وتعالى يصف هذا الحدث المؤلم في سورة الأحزاب ويقول: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. يعني وصلتم إلى حالة من الخوف والرعب والفزع وربما اليأس حتى صرتم تظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. نعم، فكيف سيأتي الفرج؟ كيف ستكون عاقبة هذه المعركة بعد أن تآلب الجميع عليهم؟ الله سبحانه وتعالى يأتي بالنصر من عنده. يأتي رجل من غطفان مشرك، بقي شهر وهو مع الجيش المشرك يحاصر، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: آمنت بالله وآمنت بك وصدقت برسالتك، والآن وقومي لا يعلمون بإسلامي، فضعني حيث تريد. هذا الرجل اسمه نعيم بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: إنما أنت رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة. لنباهة هذا الصحابي، هذا الذي أسلم نعيم بن مسعود، ذهب إلى بني قريظة اليهود فقال لهم: أتعرفونني؟ أتعلمون صدقي وآمانتي؟ فقالوا: نعم، وهو كان قائد من قادة قبيلة غطفان. قالوا له: نعم. قال: فاسمعوها مني، أما قريش إن انتصرتم فهو كذلك، وإن لم تنتصروا فقريش سترجع إلى ديارها ومالها وأبنائها، أما أنتم فدوركم هنا وأبناؤكم وأموالكم وأزواجكم، فوالله لا يخلون لكم محمد بعد ذلك وأصحابه، فمن لكم بعد ذلك؟ فأوقع في أنفسهم. قالوا: إذن بماذا تشير؟ قال: أشير عليكم أن تأخذوا بعض الرهائن من قريش ومن غطفان ومن القبائل الأخرى. قالوا: نعم الرأي الذي أشرت به. فذهب نعيم بن مسعود بعد ذلك إلى قريش وقال لهم: إن بني قريظة قد ندموا على ما فعلوا، ولقد تصالحوا مع محمد وأصحابه، وإنه حتى يبرهن على صدقه فسيطلب منكم رجالا يقدمونه لمحمد وأصحابه حتى يقتلونهم، فإذا طلبوا منكم رهائن فلا تسلموهم إليهم. فعند ذلك وذهب إلى غطفان وقال لهم نفس الكلام، فاجتمع المشركون وقالوا لبني قريظة: إذن علينا أن نبدأ المعركة الفاصلة وبالهجوم، عند ذلك طلب بنو قريظة الرهائن، فقال المشركون صدق والله نعيم بن مسعود الكلام الذي ذكر، فعلا إن بني قريظة قد غدروا بنا. عند ذلك وقع في بعضهم البعض، يعني اختلفوا يعني وتفرقت كلمتهم، وهذا بفضل الله عز وجل. فكان نعيم بن مسعود كرجل واحد، كان جند من جنود الله عز وجل. ثم بعد ذلك والكلمة تفرقت بين الأحزاب والخوف اشتد بالمسلمين، الله سبحانه وتعالى سينعم على هذا الجيش بأن يرسل عليهم ريحا عاصفة تقلب قدورهم بما فيها من اللحوم وما يشتهى من الطعام، وتقلع خيامهم من جذورها، وتحدث فيهم وتربكهم. عند ذلك يجتمع القرشيون وغيرهم لكي يتخذوا القرار النهائي بأن الأمر ما دام قد وصل إلى هذا الحد فليس لنا والله إلا أن نرجع إلى ديارنا. فكان الأمر كذلك، والله سبحانه وتعالى وصف هذا وقال ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. أقول ما استمتم إليه وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.